احنا ما زلنا مع علوم القرآن، اليوم سريعا سنأخذ، تكلمنا على التفسير المأثور وقلنا ما يؤخذ على هذا الباب من مسائل الوضع هذه فيه، وأيضا الدخيل في التفسير الإسرائيليات التي يعني دخلت في التفسير، وتكلمنا على الذين يعني كانوا رأسا في مسألة القصص والتفصيل من روايات التوراة وغيرها من الإسرائيليات. انتهينا إلى وهب بن منبه أعتقد، نعم هو آخرهم الذي كان أيضا له ما له من الإسرائيليات، ونقلت عنه في كتب التفسير إسرائيليات كثيرة، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج أبو خالد أبو الوليد. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج تكلم العلماء فيه على التوثيق وغيره، قال هو روى عن أبيه وعن عطاء بن رباح وزيد بن أسلم والزهري وعن غيرهم، وروى عنه عبد العزيز بن محمد والأوزاعي والليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغير هؤلاء، كان ثقة وإن تكلم فيه بعضهم، يعني البعض كانوا يتكلمون فيه من ناحية التدليس ومن ناحية الإرسال، فكانوا يقولون بأن إرساله مرسيله كالريح، لذلك الإمام مالك قال أنه لا يباري من أين يأخذ فقد روى عنه أنه قال كان ابن جريج حط في الليل، هذا في الإرسال والتدليس في مسائل الإرسال، لكن هو في نفسه ثقة ثبت الحق يقال، ابن جريج كان من العدالة بمكان. لكن التفاسير التي حملت لنا أثار عن ابن جريج أكثرها من الإسرائيليات، وهذا كما قلنا من باب الدخيل في التفسير لابد أن يرد. من المآخذ على يعني من الأمور التي تضعف التفسير المأثور الذي هو الأهم في التفاسير هو حذف الإسناد، لأنك تعلم أن الإسناد هو الذي يصل بك إلى أن تستوثق من هذا المأثور أم لا، ومن أسند فقد أحال، فحذف الإسناد لا يجعلك تتوصل هل الكلام الذي نسب لابن عباس أو نسب لمجاهد أو نسب إلى أبي بكر أو نسب إلى ابن عمر هل هو صحيح أم لا؟ الإسناد هو الذي يبين لك ذلك، فحذف الإسناد معناه أنه ضلل الطريقة على الوصول إلى توثيق هذا الكلام أو عدم توثيقه. لأن في عصر التابعين قد ظهر فيهم الوضع وفشى فيهم الكذب، وقلنا لما، ولأن هذا الباب باب واسع جدا من أجل السياسات من أجل الواجهات من أجل أيضا المال وغير ذلك، كانت المصارعة على هذا الباب جعلت كل فريق وكل طائفة تضع الأحاديث التي توافق ما يتبنون، ولذلك جاء قوم بعد ذلك لما ألفوا التفسير اختصروا الأسانيد، ومنهم من حذف الإسناد كلية وما أتى إلا بالعزو للمتكلم فقط أو المفسر للآية، وهذا كان ضرره كبير ثالثا أشهر كتب التفسير، أشهر ما دون في كتب التفسير كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري، وصراحة هذا أم الباب، هو أم الباب، أصل الأصول هو هذا الكتاب، كتاب جامع البيان، وإن كان فيه مآخذ يسيرة نبينها، لكن هذا الكتاب هو أعظم الكتب في أبواب التفسير، وهو الأم. ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، وهو إمام مجتهد، قال بعض العلماء أنه مجتهد مطلق، وإن كان بعضهم يرونه كان شافعيا ثم ذلك يعني صار مجتهدا مستقلا، وكان له من يتبعه على ما يتبنى، كان رحالة في طلب العلم، هو من أهل طبرستان، ولد سنة 224 وسمع الحديث ورحل، كان طوافا بالبلاد، كان يرحل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع التفسير. كان حافظا لكتاب الله في علاه، بصيرا بالقرآن، عالما بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، وكان عالما بالسنن في في في في وأيضا بالجرح والتعديل توثيقا وتجريحا وضعفا وصحة، وهو عالم بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وكان عالما أيضا بالقراءات. جرير الطبري كان عالما بالقراءات، وكان بحرا في العلوم، وكان أيضا بارعا في اللغة واسع الخطوة فيها. ألف كتبا كثيرة، وأعظم الكتب نفعا للأمة الإسلامية هو كتاب التفسير، وهذا الأم لكل الكتب. ولذلك ابن كثير ما فعل غير أنه اختصر كتاب ابن جرير الطبري. السيوطي قال بأنه كان شافعيا أو ثم انفرد مذهب مستقل، وهو الحق أنه ثقة ثبت دين، كان تقيا نقيا، كان عالما متبحرا، وإن كان فيه بعض التشيع لذلك الذهبي قال: وموالاة لا تضر في تشيع يسير، وموالاة لا تضر لآل البيت. يعني أما تفسير ابن جرير فهو من أقوى من التفسير، وهو أشهر كتب التفسير، بل هو الكتاب الأم. والحق بأن كتاب التفسير ابن كثير أصلت عليه ضوءا واحدا بأنه اهتم جدا بالمأثور، وذلك سنرى في طريقته عند الشرح كما سنبين في هذا الباب أنه اهتم جدا بالمأثور، وكان صادا ردا للتفسير العقلي، كما سنبين بعد ذلك بعض الأمثلة بأنه فعل ذلك، حتى أنه رد على مجاهد ورد على عطاء وعلى غيرهم عندما أتوا في ظواهر الآيات فأولوها بعض التأويلات فلم يقبل منه هذا التأويل، فهو كان محاربا جدا لمسائل التفسير العقلية، لكنه كان يستنبط الأحكام من الأدلة وذر ذلك، وكان له توجيهات، وكان يعرض الأقوال في تفسير الآية ويرجح بين هذه الأقوال. ولذلك أنت تراه عالما مفسرا بحرا أصوليا محدثا فقيها، وكان بارعا جدا عالما باللغة العربية. أجمع العلماء على أن أقيم الكتب في التفسير هو كتاب ابن جرير الطبري، ولذلك ابن تيمية قال: أما التفسير التي في أيدي الناس فأصحها هو تفسير ابن جرير الطبري. قال: فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلب وعطام السائب وغير هؤلاء. فالتفسير أولوية التفسير في الأولوية الزمنية بل والمقدمة العلمية، فأم الكتب في التفسير هو كتاب ابن جرير الطبري. وطريقته كما قلنا تتجلى في تفسيري بكل وضوح، أنه يأتي على الآية ويقول وتفسير وتأويل هذه الآية كذا وكذا، ثم يقول من قال بهذا القول، بعدما يفسر يقول ومن قال بهذا القول، فيسر كل من قال بهذا القول، ثم يقول والقول الثاني ومن قال بهذا القول، والقول الثالث ومن قال بهذا القول، وبعدما يسر كل هذا بالأسانيد يأتي يقول والذي نراه، فيرجح هو قول من هذه الأقوال، يتبنى قول فيبينه، لأنه يقول القول في تأويل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويبدأ ينقل أقوال العلماء، وبعد ذلك تراه يرجح بين هذه الأقوال. وأيضا من إتقان العلم عنده أنه إذا أتى بالقول يوجه هذا التأويل، يعني إذا أتى بقول في التأويل يأتي بأصول هذا القول ويوجه هذا القول توجيها سديدا، حتى إذا رجح ظهر لك كيف الترجيح بين الأقوال. وفي تفسيره نراه أنه كان شديدا جدا على من تبنى تفسير الرأي، فهو من أشد الناس ردا وردعا، كان تاجرا قويا على من تصدى إلى التفسير وتكلم بالتفسير بالرأي، ولذلك كان يشدد جدا ويقول التفسير هو التفسير المأثور، يرجعون فيه إلى ما قال النبي أو قال الصحابة الكرام أو قال التابعون، وكان ينقل عنهم جميعا حرفيا، وما رجح قولا إلا ما أتى به مسندا مأثورا. يعني أتى بكلام كان يقول قال في بعض التفسير كان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه. شوف هنا ذم إنكار سياق إنكار على مذهب كلام العرب يوجه معنى قول الله في علاه وفيه يعصرون قال إلى فيه ينجون من الجدب والقحط والغيث في سورة يوسف وفيه يعصرون قال فيه ينجون من الجدب والقحط والغيث ويزعم أنه من العصر والعصر الذي بمعنى المنجات. قال وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة ومن التابعين. ولذلك رد على على على على مجاهد قوله في قول الله جل وعلا عن اليهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مجاهد خالف الظاهر هنا حيث قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله جل في علاه كمثل الحمار يحمل أسفارا. عجيب كيف لمجاهد يغفل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الضب قال مسخت طائفة من بني إسرائيل مسخت طائفة الضب لا أدري أهو هذا الذي حرم أم لا ما كان يدري والمسخ كان حقيقة وفي الأمة هنا سيكون المسخ والخسف فكيف قال بذلك. لذلك ابن جرير الطبري يعني راجع وقال هذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف لما كان ظاهرا من كتاب الله جل ورد هذا القول ولم يقبله. وكان يعني ابن جرير الطبري يأتي على كل قول بالأسانيد إن كان مرفوعا أو إن كان موقوفا أو كان مقطوعا يأتي بالإسناد لأنه يعتقد أن من أسند فقد أحال. كان يقدر إجماع الأمة ولكن هو منهجه في الإجماع أن المخالفة اليسيرة لا تكون يعني لا تؤثر في الإجماع. وأما القراءات فكان بارعا عالما بالقراءات وكان يرد القراءات الشاذة وكان يعتمد القراءات المعتمدة وهو كان من القراء من علماء القراءات المشهور أو المشهورين. أما موقفنا الإسرائيليات الحق أنه قد أكثر النقل من الإسرائيليات في كتابه وهذا المأخذ الوحيد على كتاب ابن جرير الطبري لأنه أكثر من النقل عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه وعن ابن جريج وعن محمد إسحاق فالحق أنه أكثر ابن جرير الطبري من رواية الإسرائيليات وهذا الذي يعني لو قلنا اعتذارا له لأنه كان رجلا مؤرخا فتأثر بالتاريخ لذلك كان يدخل هذه الروايات في تفسيره لأن تعلم أنه أم الباب في التفسير وهو أم الباب في إيه؟ في التاريخ الإسلامي أم الباب في التفسير وهو أم الباب في التاريخ الإسلامي. وكان عالما حريرا فقيها يعمد إلى ما يريد. أنا أنظر للأخ يأتيني يقول لي والتعريف الثاني والتعريف الثالث وكان الأمر فيه حرف الفاء وحرف اللام هو يهتم بهذه الأمور وتراه عندما تقول له طبق هذا الكلام علميا لا يعرف. لو يعمد إلى ما يريد يذهب إلى الكتف ليأكلها كان من أعلم الناس. فلذلك نجد الطبري كل هذه الترهات كان يلقيها خلفه كان لا يعتني أبدا بالأمور التي ليست ذات أهمية. يعني مثلا لما جاء في تفسير قول الله في علاه إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وإلى أن قال وارزقنا وأنت خير الرازقين لم يتعرض إلى نوع الطعام كان طعاما شهيا كان فاكهة كان لحما ما تعرض لهذا كالذين يتعرضون في مسألة وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا إلى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده يقولون ذكر أنثى حتى نعلم بقى هنا تبع للذكر أنثى فهذا من التنطع وهذا من التقرع الذي لا يفيد. لذلك كان ابن جرير الطبري كان يعمد إلى ما يريد إلى أن يأتي بما ينفع علميا. أيضا كان يتحاكم في الخلافات إلى الاستعمالات اللغوية لأنه كان عالما باللغة العربية. ففي قول الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين هو تعرض لأقوال السلف في معنى لفظ التنور ثم قال بعدما فرغ من هذا قال وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قول التنور قول من قال التنور الذي يختبس فيه اللي هو في خبز الرغيف نعم الفرن لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكان يرجع أيضا للأشعار القديمة يعني يحتج بها. أما الاهتمام بالمسائل الفقهية طبعا اهتمامه بمذاهب النحوية فأيضا كان كثيرا لمذهب يتعرض كذلك لمذهب النحويين من المصريين والكوفيين وكان يوجه الأقوال ويرجح. أما المعالجة للأحكام الفقهية فكان يستنبط أحكاما، وكان يعرض أقوال العلماء ومذاهب العلماء، ثم يختار لنفسه قولا، لأنه كان كما قلنا كان مستقلا، مجتهدا مستقلا. أما في المسائل الكلامية يقصد بذلك المسائل العقدية، فكان يفند فيها ويرد على أهل البدع، وكان موافقا لأهل السنة والجماعة فيما يعتقدون. حتى في قوله، يعني هنا من ملح ما كتب في قول الله على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: وقد ظن بعض أهل الغباوة، هنا التقريع لأهل البدع، قال: وقد ظن بعض أهل الغباوة من القدرية أنه في وصف الله جل في علا النصارى بالضلال بقوله ولا الضالين وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسي، وتركه وصفهم بأنهم المضلون كالذي وصف به اليهود أنهم مغضوب عليهم، دلالة على ما قاله إخوانه من جهلة القدرية جهلا منه بسعة كلام العرب وتصريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه هذا الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون كل موصوف بصفته أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، أو أن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله، ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلازل، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه. طبعا هو يرد على القدرية على أساس أنهم يرون بأنهم الذين أضلوا أنفسهم، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن المكلفين هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، وأن الله ليس بيده الإضلال ولا الهداية. وقد قال الله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله جل في علاه: ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال الله تعالى: فمنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال الله جل في علاه عن نوح أنه قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الكتاب الثاني من أعظم الكتب أيضا التي أنصح بها في التفسير كتاب معالم التنزيل للبغوي، كتاب معالم التنزيل البغوي، وهذا التعريف به يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا نكون انتهينا من جميع الدروس اليوم بفضل الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأقول إذن هو من أفضل التفسير كما فهمت. أفضل التفسير هو ابن جرير الطبري، هو أم الباب، وإن كان في بعض ما يأخذ كما قلنا على كثرة الروايات في الإسرائيليات. نعم. والبغوي أيضا من أفضل التفسير. تفضل. يقول: ما الراجح في من وجد رجلا مع امرأته فقتله؟ قلت: لما الأربعة اتفقوا على أنه إن لم يأتي بأربعة شهود يقتل به، وهو عند الله ممكن ينجو كما قال إمام الشافعي. سعد بن عبادة قال يقتله، وافقه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد على ذلك، القول وجيه جدا، ولما الأربعة اتفقوا على أنه يقتل به. يقول: هل الكتاب الذي يشرح هو كتاب منهاج المفسرين للدكتور منيع بن عبد الحليم؟ الكتاب الذي يشرح مسألة المفسرين ليس هو. يقول: ما صحة دعاء سيدنا داود عليه السلام: يا رازق النعاب أرزقني والنواب ولد الغرب؟ ما أعرف، لا أعرف، كلها إسرائيليات. إسرائيل بأن يرزق النعام، يعني ما هو بيلعب بيتلعبوا بمشاعر العوام. نعم، انتهت الأسئلة. لو أدرك المأموم إمامه في الركعة الثانية قائما، هل يقول دعاء الاستفتاح أم لا؟ إن كان يقرأ فلا يقول، وإن كان ساكتا فله أن يقول دعاء الاستفتاح، حتى يعني لو كان بيقرأ الإمام بيقرأ لا يقول، يسكت يسمع. صلاة سرية له أن يقول. البراء يقول: صحيح لظروف، والله شيخنا أنا أعتذر منكم فنرجو عفوكم. كان الله في عونكم ويسر الله عليكم أمركم، لكن لا تتقاعسوا رجاء. عمر أبو القاسم يقول: معالم التنزيل تفسير البغوي. نعم، هذا معالم التنزيل سأتي به، سنتكلم عنه الأسبوع القادم إن شاء الله، وهذا من أفضل التفسير بعد تفسير ابن جرير.